بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قوله في دوام خطبته صلى الله عليه وسلم في الأمور، حين يقول إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إلى آخره، ليست هذه إخبارات أنك تعلم أن كتاب الله صادق وأن هديه صلى الله عليه وسلم خير الهدى، وأن من أراد الله أن يضله ما يمكن لأحد أن يهديه. هذا ليس معناه الإخبار، بمعنى أنك تخبر السامع بأمر لم يكن يعلمه قبل، أو يعلمه تريد تأكيد هذا الخبر. هذه ليست أخبار، إنما هي إنشاءات، والإنشاء يعني طلب، والطلب إما أمر أو ندب. أن يقول لكم صلى الله عليه وسلم حين أخبركم إن أصدق الحديث كتاب الله، أي إن أردتم صدق المقال والأخبار فعليكم بكتاب الله. فإذا جاءكم خبر عن الآخرة وما فيها من وعد ووعيد فصدقوه، فإنه جاء عن الله وبلغه المعصوم. فإذا كان بين فئتين خلاف أو بين فردين خلاف، فاقصدوا كتاب الله فإن فيه الشفاء وخبره صدق وقوله عدل. هذا معنى أن أصدق الحديث كتاب الله. فإذا قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا تقتدوا بفعال أحد وأقواله من المؤمنين إلا إذا وافق كتاب الله، فإن هؤلاء غير معصومين. قد يأتي المرء أمرا ويذره ولا تعلم صوابه من خطئه حتى تعرضه على كتاب الله. أما هديه صلى الله عليه وسلم، الهدي معناه السمت والسلوك والخلق، فهذه مجموعة في مأكله ومشربه وخروجه ودخوله ونومه ومعاملته للناس وأزواجه. فإن خير السلوك والخلق والسمت والوقار ما كان يتمثل به صلى الله عليه وسلم، فتتبعوا ذلك من مضانه وتعلموه واسلكوا مسلكه. فإن المطلوب من ذلك طلب، فإن الخبر من ذلك طلب. فإذا قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، أي اعلم أن كل أمر في كل أمر يراه المسلم ليس له سند من كتاب الله، وليس له سابق من فعل الصحابة أو أثر من الرسول وكتاب الله مما يتعلق بالدين، فاعلم أنه مبتدع، لأن الله عز وجل أكمل هذا الدين وأتمه، فلا نقصان فيه ولا يحتاج إلى أحد أن يزينه. فإذا سمعتم من بعث إليكم صلوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة واذكروا الله بهذا الفعل، أو انشدوا هذه الأناشيد، أو يقوم إنسان فرقة فيعمل انشودا أو أناشيد يقول نستدعي الشباب لأجل أن يتوجهوا إلى الله، دعوة الرسل والصالحين ومن تبع الأنبياء إلى هذا الدين لم يكن بهذا السلوك. فرأينا حين تقيس هذه الأمور على ما أنزل الله تعلم أنه محدث في الدين، يعمل الأناشيد ويصيغها ويسجلها ويبيعها على أنها مما يتقرب به إلى الله. فهذه وأمثالها حين تعلم أن شر الأمور محدثاتها فتعلم أن سلوك هذا شر. إنما نضرب أمثلة، فإذا سمعتم هذه الخطبة الجليلة لا تمر على أسماعكم فقط لأجل أن تعلموا أنها أخبار، ولنا نعلم أن الهدى بيد الله وأن الضلال بيد الله، لكن هل تعلم أنه لا يمكن لأحد أن يزيغ قلب أحد، ولا يستطيع أحد أن يدخل الهدى في قلب أحد إلا الله؟ فإذا كان هو المتفرد بذلك فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم وخير من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، معناه اطلبوا الهدى من الله واطلبوه أن لا يزيغ القلوب أن يثبت القلوب، فالقصد منه الطلب لا مجرد الخبر. وإلا وهذه الخطبة نستأنس بها ونعلم أن فيها جوامع الخير، وكان صلى الله عليه وسلم يقولها في مهمات الأمور ويقولها ابن مسعود وغيره، فإذا قيلت في المجالس فاسمعوها وعوها وانظروا ما تعني فيمتثل الإنسان بذلك. نعم، اقرأ ما جاء في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع للإمام ابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الزكاة. وللزكاة شروط أربعة، أحدها أهلية الذابح، والثاني الآلة، والثالث أن يقطع الحلقوم والمريء، والرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح. الرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح. هذه شروط التذكية، يعني ذبح البهيمة التي يراد أكلها أو يتقرب بها إلى الله عز وجل. الشروط شروط صحة، والشرط غير الركن، الشرط عن وجوده يصح به المشروط. فلما قال هذه شروط دل على أن أحد هذه الأربع إن فقدت في الذبيحة لا يحل أكلها. أهلية الذابح، وأن تكون أهلية الذابح أن يكون عاقل مسلم أو من أهل الكتاب، وأن تكون الآلة حادة، وأن يكون الذبح إما في الحلق أو اللبة، والشرط الرابع التسمية. ولو لم يكن أهلا ما صحت الذبيحة، لو ذبح الذبيحة صغير السن لا يعقل أو مجنون أو كافر غير كتابي ما تأكل الذبيحة. وإذا ذبحها بغير آلة حادة، بخشب عريضة أو بحجر ليس له طرف محدد أو بغير ذلك فلا ينهر الدم فلا يجوز أكله. وإذا ذبحها ولم يقل بسم الله لا يجوز أكله. هذا الشرط الرابع هو الذي نتكلم عليه هذه الليلة. من شروط حل الذبح يعني حل أكلها لا بد أن يقول بسم الله، هذه اللفظة لا بد من قولها، وهي واجبة في الذبيحة، فسنعلم متى يقولها، ولا يحل أكلها إن تركها عمدا أو نسيانا. نحن نتكلم على القول الراجح الذي يدل عليه الكتاب، ثم نذكر ما ورد في الكتاب من خلاف، والمسألة فيها خلاف. لكن من ترك التسمية على الذبيحة عامدا أو ناسيا لا يجوز أكلها. أما الأدلة فكل الآيات التي فيها فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، تجد كلها أوجب اسم الله على ذلك، وهي صريحة. والله عز وجل أطلق ولم يقيد. إيش معنى أطلق ولم يقيد؟ يعني ما قال حين النسيان وحين الذهول وحين كذا، جعل مطلقة ودل على أنها لا بد. ثم جاءت الأحاديث الصريحة الصحيحة أنه في الصيد، حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلب الخشني كلاهما يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائع مختلفة أن نرسل الكلاب المعلمة ونذكر اسم الله عليها. قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه، فإذا أدركت الصيد وذكرت اسم الله عليه. فكل هذه الأحاديث الصحيحة فيها ذكر اسم الله على ذلك. وهذه آثار أكثر من 7 أو 8 من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآثار الأخرى لا تقاومها. إذا ثبت الحديث والآية، الحديث النص في دلالته ما يحتمل، والصريح في دلالته من الحديث، لم نجد حديثا آخر يقاوم هذه الأدلة الصريحة، إما ضعيف أو يحتمل. أما الضعاف فكثيرة وستذكر في الكتاب، وأما المحتمل وحديث عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت إن أقواما يهجوننا ولا ندري أذكر اسم الله عليه أو لم يذكر، قال كلوا وسموا الله، اللهم، هذا في صحيح مسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. أقوى ما يستدل به على أن التسمية سنة هذا الحديث، لكن ليست فيه دلالة، لأنه صلى الله عليه، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت عن أقوام حديث عهد بإسلام. إيش معنى حديث عهد بإسلام؟ يعني أسلموا الآن، وتخشى أنهم لا يعلمون حكم التسمية أو يغفلون عنها، فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا، أي أن الأصل فيما يعمله المسلم محمول على الصحة. وإلا لو حملت الأمور مما يأتي من المكلفين فيما غاب عن سمعك وبصرك أنه سيكون كذا وسيكون كذا، ما قامت أسواق الناس ولا قامت تجارتهم. نحن نشتري السلعة ولا ندري، نحمل الرجل البائع على أن هذه سلعته اشتراها بمال صحيح واشتراها من مكان ثابت صحيح. وإلا كثير ممن يعرض في الأسواق قد يكون فيه شبهة أنه أخذه بغش أو خداع أو بطريق ربوي، أو أنه ماطل فخدع البائع كذا، ثم بائع. كل هذه احتمالات موجودة، لكن لا ندري عن هذا البائع بعينه كيف يكون هذه السلعة، فنحملها على الصحة، لأننا نحمل أعمال المسلمين على الصحة حتى يظهر خلافه. فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا، أي يحمل على الصحة، فليس فيه دلالة على أنه لا بد من التسمية، وإلا لقال لها صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، سموا الله على ما يأتيكم. فلما لم يذكر ذلك فهمنا أن الأصل أن تحمل أعمال المسلمين على الصحة. علمنا هذه المقدمة، اسمع ما يقول القارئ الآن. الرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح. عند الذبح، العندية معناها الحضور، والعندية تختلف الحضور حسب سياق الكلام وحسب تراكيب الجمل وحسب المسألة التي يتعرض لها. فإذا قال فلان عندي مال، ليس بالضرورة أن يكون المال تحت يديه في التصرف، قد يكون المال في بلد آخر، إنما قال يعني عندي بالقوة موجود، لو طلبت استحضاره يحضر، فهمنا؟ وإذا قال فلان ممن يعرض مبيعات وتقول له عندك كذا، يقول نعم عندي كذا، ويشير، ودل على أن العندية حضور موجود عنده. فإذا قال صلى الله عليه وسلم، فإذا قال المصنف الشرط الرابع التسمية عند الذبح، العندية معناها المقارنة يعني مع الذبح، أي حين إجراء فعل الذبح يقول بسم الله، هذا معنى العندية. ثم أراد أن يبين أنه لو تقدمت التسمية قليلا فذاك جائز، مو ما يقول بسم الله في الصباح وبعد الظهر يذبحها، أو يقول بسم الله بعد 3 ساعات يذبحها، ما تنفع، واضح هذا؟ أما التسمية بعد الذبح فليس هذا المراد. أيسمع ما يقول الآن؟ الرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح وذكر جماعة أو قبله قريبا، فصل بكلام أو لا كالطهارة، فعلى هذا فصل بكلام أو لا، سواء فصل هذه التسمية، أراد قال بسم الله ثم قال واحد السلام عليكم، قالوا عليكم السلام ورحمة الله، ثم شرع في الذبح، ما يضر هذا. نعم. فعلى هذا إن سمى على شاة ثم أخذ السكين، لا قلنا صلحناها، ثم ألقى السكين، ثم ولا أخذ السكين، إن سمى على شاة ثم أخذ السكين أو كانت بيده فتركها وأخذ أخرى أو تحدث ثم ذبح حلت. أظن أخذ يكون مكانها ألقى، الله أعلم مكانها ألقى. إن سمى على شاة ثم ألقى السكين أو كانت بيده فتركها وأخذ أخرى أو تحدث ثم ذبح حلت، لأنه سمى عليها، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والفسق حرام، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. طيب اسمع، قال لأنه سمى الله، يعني إذا ألقى السكين أراد أن يقول أنه إذا أخذ السكين وقال بسم الله فالتسمية على الذبيحة ما على السكين هذه، ولو غير السكين الآلة ما ضر. وكذا الناس يفهمون في الإحرام، إذا قال لبيك اللهم عمرة ثم جاء وأراد أن يغير الإحرام يتحرج لأنه أحرم في هذه الثياب، هل يصح تغييرها ولا ما يصح تغييرها؟ لا يصح تغييرها، المهم أنه لا تلبس مخيط. فإذا ألقى السكين ليس بالضرورة أن التسمية على هذه السكين، أن إذا سميت على الذبيحة ومعك سكين لا يجوز تغييرها، لك أن تغيرها، بخلاف الصيد. سيأتينا في الصيد إذا رميت السهم أو بالبندق أو بغيرها وقلت بسم الله ثم غيرت السهم أو البندق فلا بد من إعادة التسمية لأنك سميت على السهم، واضح هذا؟ لأن الصيد قد ما تعلمه لا تعينه، يكون بعيد ولا تدري عنه. نعم. ولأنه أمر به وأطلق، قال لأنه سمى عليها، لقوله تعالى، لقوله تعالى دليل على ماذا؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، على أن هذا النهي لا ينبغي للمؤمن أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، الله عز وجل أطلق مما لم يذكر اسم الله عليه، قد تكون ميتة كما فسرها كثير من أهل العلم، إن الميتة ما ذكر اسم الله عليها، أو يكون مما لم يذكر اسم الله عليها قال هذه باسم عيسى أو باسم كذا أو باسم كذا أو باسم الجن أو باسم هذا مما لم يذكر اسم الله عليه، أو يكون تركها فلم يسم الله إما عمدا أو نسيانا، كل هذا مما نهى الله عنه. فتخصيص الآية بنوع معين تقييد للآية، والله ما قيدها بذلك. هو لما قالوا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والاستدلال إنما هو على وجوب التسمية وعلى ترك التسمية عدم الأكل، لكن أراد أن يقول أن الله عز وجل سمى هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليه أن هذا اللحم فسق، وسماه فسق لأنه خروج عن الطاعة، خرجت عن عما أحل الله عز وجل. قال والفسق حرام، واستدل به بآية أخرى. واضح هذا؟ اقرأ. ولأنه أمر به وأطلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى، فحمل المطلق على المقيد، وهو أن يقول بسم الله، لأن إطلاق التسمية تنصرف إليها ولو بغير العربية، لأن المقصود ذكر اسم الله، وقد حصل بخلاف التكبير والسلام، فإن المقصود لفظه. أراد أن يقول أن التسمية جاءت مطلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، فلو أراد أن يستبدل أخرى مكانها هل يصح أو لا يصح؟ قال إن قالها بغير العربية، لو جاء واحد رطى الرطانة والمعنى أني أبتدئ الذبح بسم الله، قال هذا جائز، إن المقصود منه أن يذكر اسم الله عليها. فإذا كان جائز بغير العربية وأراد أن يقول تعظيما لله وإجلالا له أبتدئ هذه الذبيحة ولم يقل بسم الله، قال هذا جائز، حلت الذبيحة لأن المقصود التعظيم. فإذا قال الله أكبر قال لا، هذه فيه خلاف، لأن الله أكبر ذكر مخصوص وجد ورد ورد لمعاني مخصوصة، فما ينبغي أن يوضع لك، لأن قولك بسم الله أنك تبتدئ هذه باسمه سبحانه، أما الله أكبر والله أجل والله أعظم هذه تعظيم ليس فيه ابتداء بذكر اسم الله عليه، قال هذه فيها خلاف. فإذا قال فضل الله علي عظيم والحمد لله، ويقول هذه ليست تسمية إنما هو تعظيم وشكر لله عز وجل، أراد أن يقول ذلك. أو أن بسم الله لفظ يجب التقييد بعينه، ما تأتي بعبارة أخرى تقوم مقامها، قال هذا يحتمل، يحتمل هذا يحتمل، يحتمل أنك لا يصح تبديل بسم الله بأي تعظيم بأي لفظ آخر، أو أراد أن التسمية المراد بها تعظيم الله في مثل هذه الأمور، فلك أن تأتي بمثل ذلك كما لو ذبحها ذابح من غير من أهل من ممن ليس لسانه من أهل العربية فذكرها بلسانه، قال هذاك جائز باتفاق، فكذا هذه. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وفي المحرر إنه إن سمى بغير العربية من لا يحسنها فعلى وجهين، صحح في الرعاية عدم الإجزاء، وهو أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها كالتسبيح والتهليل والتكبير وسؤال المغفرة، سبحان الله ولا إله إلا الله، قال هذه ما أو اللهم اغفر لي، هذه لا تقوم مقام بسم الله. نعم. وقدمه في المستوعب والرعاية، وهو احتمال في الشرح، وقيل يكفي تكبيره ونحوه ويضمن أجير تركها إن حرمت، هذه مسألة أخرى بعدما بينا التسمية وأن لا بد من اعتبار لفظها، أراد أن يقول الأجير يعني الوكيل الذين يقومون بالذبح، الجزارين والطباخين، إذا قام وذبحها وعلمت أنه لم يذكر اسم الله عليها، أو سألته وقال أنا نسيت، قال يضمنها هذه لأنه من رأى أن التسمية على الذبيحة أمر واجب قال هذا يجب عليه حينئذ أن يعوض صاحب الذبيحة مكانها. قال وإن لم يرى أنها واجبة كالشافعية أو قول عند أحمد في النسيان قال هذا يضمن النقص إذا ما رأها، لأن تسميتك عليها إن لم ترى التسمية واجبة أفضل من تركك التسمية، فدل على أنها أعلى سعرا لو كانت لحما ممن ترك التسمية، وهو يطالب بالنقص الذي حدث في الذبيحة. واضح هذا؟ نعم. ويضمن أجير تركها إن حرمت واحتارت النوادر لغير شافعي قال في الفروع، ويتوجه يضمنه النقص إن حلت. ويتوجه تضمينه النقص، تضمينه النقص إن حلت. نعم اقرأ تضمينه أحسن. وهو أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء لأن إشارته تقوم مقام النطق، وكذا إذا علم أنه أشار إشارة تدل على التسمية. الآن مسألة أخرى، في مسألة أخرى لكن أراد أن يقول أن هذا الذي يقوم بالذبح لو كان أخرس ما يتكلم تحل ذبيحته؟ قال نعم تحل، لكن لا بد أنه يشير إلى السماء ليعلم أن الإشارة تقوم مقام النطق عند من ينطق. واضح؟ أما قوله يشير إلى السماء فقد اعترض عليه بعض أهل العلم قال ليس بالضرورة أن يشير إلى السماء، لكن يعطي إشارة يفهم منها أنه قصد التسمية. واضح هذا؟ نعم. فرع يسن التكبير معها نص عليه، وقيل لا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنصوص وفي المنتخب لا يجوز ذكره معها شيئا. يسن التكبير معها لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث سيما في ذبح الأضحية فإنه قال بسم الله الله أكبر بسم الله والله أكبر، هذه عني وعن أمتي ممن لم يضح، فقال بسم الله والله أكبر، فدل على أن إقران التكبير بالتسمية سنة، وإلا الواجب هو بسم الله، فإذا أضاف عليها الله أكبر فهي سنة. واضح هذا؟ نعم. واختار ابن ساق قيل لا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الشافعي يقول في الأم وإن صلى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أكرهه، يعني ما هي سنة ولا يقال للناس إذا ذبحتم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو ذبحها فقال اللهم صل على محمد بعد أن سمى قال هذا ما أكرهه لأنه ذكر من ذكر الله عز وجل. واضح هذا؟ كما لو ذبح قال بسم الله الله أكبر اللهم تقبل مني واغفر لي واعف عني. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. واختار ابن ساقلة أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندها. نعم. فإن ترك التسمية عمدا أو جهلا لم تبح، وإن ترك ساهيا أبيحت. أي هذا قول أبو حنيفة والثوري ومالك أنه يفرق بين العمد والنسيان، إن ترك التسمية جاهلا قال هذه يجوز له أكلها، وإن تركها عامدا لا يحل أكلها، وإن تركها ناسيا جاز أكلها، فيفرقون بين النسيان والعمد. في حالة النسيان يقول أبو حنيفة ومالك وهو قول عند الإمام أحمد أنه وهي رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز الأكل منها، ففرقوا بين العمد والنسيان. وبينا في الأدلة التي سبقت أنه لم يرد حديث يقاوم الآيات والآثار الصحيحة فأن من ترك التسمية عمدا أو نسيانا لا يحل أكلها. نعم. وإن ترك ساهيا أبيحت ذكر في الكافي أنها المذهب وجزم بها في الوجيز، وذكر السامري أنها أكثر الروايات عنه لحديث الأحوص بن حكيم بن حزام عن راشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ذبيحة المسلم حلال حلال وإن لم يسمي ما لم يتعمد، رواه سعيد، لكن الأحوص ضعيف. لكن حديث ضعيف، دل على أن الآثار التي تورد في ذلك لا تقاوم الأحاديث الصحيحة والآيات الصريحة والنصوص الصريحة في دلالتها على الموضوع. نعم. وعن ابن عباس في من نسي التسمية قال المسلم فيه اسم الله تعالى وإن لم يذكر التسمية، رواه سعيد بإسناد جيد. وعن القاسم بن محمد قال عمر لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، رواه سعيد، والآية محمولة على تركها عمدا لقوله تعالى. طيب، وعن القاسم بن محمد هذا ما هذا ما بعد قوله القاسم بن محمد لا صلة له فيما قبله، لكن هكذا الكتاب موجود، لأن الروايات التي استدل بها على أن ترك التسمية يجوز في حالة النسيان، وقلنا هذه آثار إما موقوفة عن محمد قال عمر. وعن القاسم بن محمد قال عمر لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا الله مما يدل على وجوب التسمية، لا يدل على خلافها. والآية محمولة على تركها عمدا لقوله تعالى وإنه لفسق، والأكل مما نسيت عليه التسمية ليس بفسق، لقوله على السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. يقول الآية الذين قالوا فرقوا بين النسيان والعمد يجوز أكل الذبيحة إن تركت التسمية نسيانا، فقيل لهم فكيف تعملون في الآيات الصريحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق؟ قال لأنه قال فسق، والفسق ليس بحرام في حالة النسيان، بدليل ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان. عرفنا وجه الدلالة، عفي عن أمة الخطأ والنسيان أي فيما فعلوه وعملوه. وأما ما جاءت النصوص صريحة في ذلك وليس الحديث هذا يقاوم ذلك أو يعارضه، مع أن الدلالة ليست مصطدمة. نعم. وقال أحمد في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة، نقلها الميموني. وعنه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إذا قال الميتة صحيح، لكن حصر الآية في أنها أن المقصود بها الميتة ما يدل على ذلك، لأن الله عز وجل لأنه سبحانه قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، من ضمن هذا النهي الذي فيه العموم على ترك التسمية الميتة، لكن يدخل فيها مما ذكر مما لم يذكر اسم الله عليه، ذكر كبار ملوك الجن أو الأنبياء أو غيرهم، ويدخل فيه ما تركه نسيانا أو عمدا، كل هذه مما لم يذكر اسم الله عليه، وقصرها على بعضه مخالف لظاهر الآية، والله أعلم. نعم. وعنه يباح في الحالين لما روي أنه رخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وعنه الرواية الثالثة تباح في الحالين، الرواية الأولى واجبة والرواية الثانية التفرقة بين النسيان والعمد، والرواية الثالثة جاز أنك تأكلها، جاز أكل الذبيحة ولو تركت التسمية عمدا فضلا عن نسيان، وقال به الشافعية لأنهم يروا أن التسمية إنما هي مستحبة ليست بواجبة. أما الدليل فقلنا ليس هناك دليل يقاوم مما ذكر مما ذكرناه. نعم. وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي، قال اسم الله على كل مسلم، رواه ابن عدي والدارقطني. ابن عدي له كتاب اسمه الكامل في الضعفاء، ويأتي بأحاديث عن أناس ثم يذكر، وهذا الحديث مما تفرد ابن به من عدي وهو ضعيف. وروى الدارقطني، والدارقطني له كتاب اسمه السنن خرجه على سنن أهل الفقه فيأتي بالشواذ والمناكير وغرائب الأحاديث، فيه أحاديث صحاح لكنها قليلة، لكن إنما أراد أن يبين أن ما قاله أهل الفقه له أثر من الآثار، فأورد في ذلك الآثار الضعيفة والغرائب. نعم. ولأن التسمية لو اشترطت لما حلت الذبيحة مع الشك في وجودها، لأن الشك في الشرط شك في المشروط، والذبيحة مع الشك في وجود التسمية حلال بدليل حل ذبيحة أهل الكتاب، مع أن الأصل عدم اتيانهم بها، بل الظاهر أنهم لا يسمون، وذلك أبلغ في المنع من الشك، لأن الشك في الشرط شك في المشروط. صحيح. إذا شككت قبل صلاتك هل تركت عضوا في الوضوء أو لم تترك، فإن كان بعد الفراغ فلا عبرة له، لكن كان في الإثناء فلا بد من إعادة الوضوء. وكذا في الصلاة، لو سككت في شرط من الشروط فلا بد من إعادة الصلاة. لكن هذه هما اعتمدوا على حديث عائشة، وحديث عائشة كما أخبرناكم إنما حمله صلى الله عليه وسلم على أن الأصل فيما يأتي الناس من أعمال محمول على السلامة وعلى الصحة حتى يأتي ما يخالفها، وإلا لو فتحت على نفسك باب الوساوس وفقدان الشروط لاستطاع كل أحد أن يطعن في عمل الآخر، لعلهم لم يأتي بكذا ولعله لم يأتي بكذا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: رجل دفع ثمن سلعة 100 ريال ولم يأخذها، واتفق مع البائع مع التراضي أنه حين يأخذها ورخص سعرها يأخذ هذا الرجل الفرق، فهل هذا جائز؟ كيف يقول؟ رجل دفع ثمن سلعة 100 ريال وتركها عند البائع، وقال لو جئت بعد شهر ووجدت ثمنها أقل من 100 ريال أخذ الفرق، أخذها بأخذ معها الفرق، فهل هذا جائز؟ هو إن كان دفع جزء من القيمة فقد استقر البيع وبقيت أمانة في يد البائع، وإن كانت عربون فما تم البيع. أما يقول لو نزلت أو والعياذ بالله، لا، إذا كانت عربون نزلت أو ارتفعت فبسعر يومها، أما هذا الشرط فهو أكل أموال الناس بالباطل، ما ينبغي. نعم. يقول: ما حكم أكل اللحوم المستوردة من الدول الأجنبية؟ أما في غير هالبلد فيتحين الإنسان ويتأكد، أما في هذا البلد والله أعلم فإنهم لا يستوردون إلا ما علم أنه ذبح على وفق كتاب الله عز وجل، إما شهادات لأنه الرابطة تخبر أنهم تبعث وفود لها من إلى الدول التي تصدر هذه اللحوم فيرون ما الذي يتم، وأن هناك جاليات ولهم مندوب يشرف أو ينظر أو كذا، فإذا كان عندهم هذا التحري فاحمل الأمر على السلامة وأنه سليم وصحيح، أما في غير هذا البلد فأحذر إلا إذا كان هناك تأكد مما تأكله. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما جاء في السنة أن الله تعالى قال لما أنزلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت، ألا يخرج النسيان من جملة الترك؟ لا، أراد أن يقول أنه لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا فيما لم يرد فيه نص صريح النص. الذبح من أعظم القرب، ولو إنسان ترك الفاتحة في صلاة فريضة أو نافلة نسيانا أو غفلة يقال له أعد الصلاة، ولو ترك شرطا من شروطها كالوضوء أو التوجه إلى القبلة وهو في الوقت يقال أعد الصلاة، ولو ترك التسمية وهي شرط في حل الذبيحة يقال له أعد الصلاة، ما يقال أنه صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي، ولا يقال اتلوا هذه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. السائل هذا السؤال إن كان القصد منه رفع الشبهة فأثابه الله على ذلك، وإن أراد أن كتاب الله يتعارض أو أنه في شك من كتاب الله فإنه صلى الله عليه وسلم يقول مراء في القرآن كفر، ولا يجوز أن الإنسان يضرب بعض القرآن ببعض، فالعلم عند الله سبحانه.